الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد روى البخاري من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا والجمار هو قلب النخلة فقال صلى الله عليه وسلم من الشجر شجرة كرّة المؤمن قال ابن عمر فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم أي أصغرهم قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فلما قلنا خرجت مع أبي قلت يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة فقال عمر ما منعك أن تقولها قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا عباد الله وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فتعالوا لنرى بعض أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة فالنخلة لا ينطق ورقها والورق هو لباس الشجرة وزينتها وكذلك المؤمن فخير لباسه التقوى كما قال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون فما ترى المؤمن إلا تقيا مداوما على ما أمر الله تعالى تاركا ما نهى عنه حتى يوافي ربه تعالى وهو ولي من أوليائه الذين وصفهم سبحانه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط لها قلولة أي جزء صغير، أتدرون ما هي؟ قالوا لا، قال هي النخلة لا تسقط لها قلولة ولا تسقط لمؤمن دعوة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا طبيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكفر قال الله أكبر. والنخلة كما قال عليه الصلاة والسلام ومطابقا لما جاء في الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالبسر والرطب والتمر وهي أصناف التمر، فالبسر أوله والرطب أوسطه والتمر آخره، والتمر آخره يؤكل صيفا وشتاء. وكذلك المؤمن له عمل صالح في كل وقت في الصباح والمساء وفي الحضر والسفر وفي الصحة والعافية، متأسيا بنبيه وقدوته صلى الله عليه وسلم، كما قال عكرمة سألت كل المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما أي مستمرا ولا عجب في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم القائل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهكذا المؤمن يتبلد في أنواع الطاعات ويسعد له في السماء في كل حين عبادات حتى يموت على ذلك، كما أوصاه ربه تعالى بقومه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا فإن النخلة لا تنبت في كل أرض بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة التربة، ففي بعض الأماكن لا تنبت ربما وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر، وفي بعضها تثمر ثمرا رجيئا، فليس كل أرض تناسب النخلة. وكذلك المؤمن يحتاج إلى دينة صالحة يعبد الله تعالى فيها ويظهر بها شعائر دينه، ولذلك وجبت الهجرة في سبيل الله تعالى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهنالك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وكما قال ذلك العالم الحكيم لمن استفتاه وقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انظرت إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. تحتاج أيها المؤمن إلى صحبة صالحة تعينك على طاعة الله تعالى. قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكما أوصاك نبيك صلوات ربي وسلامه عليه حين قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومما جاء في الأحاديث مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك، فالنخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرها غذاء ودواء وقوت وشراب وفاكهة وحلوى، وجذعها للأغنياء وتعفها أي أغصانها، وتعفها تثقف به البيوت، وخوصها أي ورقها يتخذ منه الأواني والحصير، وليفها لصنع الجبال، بل حتى نوى التمر على كل الدواب. وهكذا المؤمن تنتفع بكلامه المبارك وأخلاقه الحسنة وتعامله الطيب، فلا تجده إلا في حاجة الناس مساعدا لهم، ناصحا وواعظا، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومعينا على نواهي الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الجليس الصالح أنه كحامل منك، إما أن يحديك أن يعطيك، إما أن يحديك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. وهؤلاء هم خير هذه الأمة، كما كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم بشركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يؤتى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يؤتى خيره ولا يؤمن شره. أخرجه أحمد والترمذي، وقال الألباني حديث صحيح. وكما أن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره، فليس في النخيل في مستوى واحد في الحسن والجودة، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فبعض النخل أفضل من بعض، وهكذا الشأن بين المؤمنين، فهم متفاوتون في الإيمان وليسوا درجة واحدة، بل بينهم من التفاوت الشيء الكثير. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والنخلة لا تبقى حية إلا إذا سقيت بالماء، فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها ماتت، فلا حياة لها بدون ماء. وهكذا الشأن في المؤمن، لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم حياته إلا بسقي قلبه بالوحي، بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حياة القلوب الحقيقية إنما تكون بالوحي، وبدونه فإن الإنسان يكون ميتا ولو كان بين الناس من الأحياء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن عباد الله من صفاته العفو، كما ذكر الله تعالى في صفات أهل الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بل يشارك ويتجاوز عن الأخطاء ويرد على السيئة بالحسنة كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهذا من صفات النخل أيضا كما قال الشاعر كن كالنخيل عن الأحقاب مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر كن كالنخيل عن الأحقاب مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر اللهم اجعلنا من خير الناس ونعوذ بك أن نكون من شر الناس أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فالنخلة تمتاز أيضا بأنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وهكذا المؤمن وهو خير الناس إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله ففي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والحديث صحيح وكما أن النخلة أفضل الشجر على العطش فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه المصائب وقد اجتمع فيه انواع الصبر الثلاثه الصبر على طاعه الله والصبر عن معاصيه والصبر على اقداره المظلمه مؤمنا بالله تعالى الحكيم في اقداره محتسبا ذلك القدر الذي اخفى الله تعالى مقداره انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب واما ثلاث اصل النحله في الارض واستقرارها فيها فشيء مشاهد تهب عليها الأعاصير والرياح ثم تنجلي وتهدم وإذا النخلة ثابتة قائمة وهكذا المؤمن الصادق في ثباته على الحق فلا تحطمه الفتن ولا تسكنه الشبهات ولقد قال هرقل لأبي سفيان بن حرب وسألتك هل يرتد أحد منهم أي هل يرتد أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاختفى بدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالف بشاشة القلوب وإن تعجب يا عبد الله فتعجب في تشابه المؤمن والنخلة هو حنينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من جوار المسجد فلما صنع له منبر فاستوى عليه صاح الجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن ينشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فضمه إليه فجعل يئن أمين الصبي الذي يسكت حتى استقر قال جابر رضي الله عنه بكى الجذع على ما كان يسمع من الذكر وهكذا المؤمن في كل زمان ومكان يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوقا عظيما فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأى في ذهبه وماله. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأى في أهله وماله. أخرجه مسلم. اللهم اجعلنا من أشد الناس حبا لك. اللهم اجعلنا من أشد الناس حبا لنبيك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وبلد أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرجل ونعيما لا ينقطع ومراقبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لعنة الناس. اللهم توفنا مسلمين والحمد للصالحين غير خزايا ولا مكتوبين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.